الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وقفنا في أول كتاب الطهارة عند قول المصنف في الماء، في تعريف الماء الطهور، وهو أي الطهور الباقي على خلقته، أي صفته التي خلق عليها، إما حقيقة وإما حكمة. قال: إما حقيقة. تفضل يا شيخ اقرأ. قال رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا: وهو أي الطهور الباقي على خلقته، أي صفته التي خلق عليها، إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه. طيب، عند حقيقة نضع رقم 1، إذن الباقي على خلقته، إما باق على خلقته حقيقة، أو باق على خلقته حكما، وسيأتي. بدأ بالحقيقة. طيب، قال: كيف يكون على خلقته حقيقة؟ بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها، إذن لم يعني لم يطرأ عليه تغير. ثم قال: أو حكمة، نضع رقم 2. قال: أو حكمة، ومثل بالمتغير بالمكث، قال: كالمتغير بمكث أو طحلب ونحوه مما يأتي ذكره. طيب، أظن هذا قرأناه البارحة. طيب، بعد ذلك انتقل المصنف إلى ذكر أقسام الماء الطهور. الماء الطهور أقسام وله صور كثيرة، هذه الصور الكثيرة تنقسم إلى مجموعتين: مجموعة مكروهة، يعني طهور مكروه، ومجموعة أخرى طهور غير مكروه. طهور مكروه يعني الأولى عدم استعماله، لكن هو طهور، والطهور غير المكروه هذا يجوز استعماله، اللي هو الأصل. إذن الطهور المكروه نقول هو طهور يعني يرفع الحدث ويزيل الخبث، لكنه مكروه، يعني الأولى ألا يستعمل، ولو استعمل فإنه يرفع الحدث ويزيل الخبث. أكمل يا شيخ. فإن تغير بغير ممازج أي مخالط. هذه الصورة الأولى، هذه الصورة الأولى. الآن سيذكر المكروهات. قال: فإن تغير بغير ممازج، ضع رقم 1. ما معنى غير ممازج؟ قال: أي مخالط. اكتب عندها أي مخالط، اكتب عندها أي غير مخالط. غير مخالط، الممازج هو المخالط، وغير الممازج هو الذي يسمى غير مخالط. والمقصود به أنه لا يمتزج بالماء ولا يختلط بالماء، فإذا تغير بشيء لا يختلط بالماء ولا يمتزج بالماء. ومثل له بقطع الكافور، قال: كقطع كافور وعود قماري. وعود قماري يعني عود منسوب إلى بلد قمار في الهند. قطع الكافور أو العود القماري أو قطعة الخشب أو جذع الشجرة إذا وضع في الماء فإنه لا يذوب ولا يتحلل فيه، فهذا نسميه غير ممازج. أما لو وضعنا في الماء شيئا يتحلل ويذوب فيه، مثل ما لو وضعنا في الماء سكر أو إيش، أو حبر أو ملح، فهذا يذوب في الماء، فما يذوب فيه نسميه ممازج ومخالط، وما لا يذوب فيه نسميه غير ممازج وغير مخالط. أيهما الذي يؤثر على الماء ويسلبه الطهورية؟ الممازج والمخالط. أما غير الممازج وغير المخالط فلا يسلبه الطهورية، لكنه بسبب الخلاف في هذا النوع من الماء الذي تغير بشيء غير ممازج فحصل فيه الخلاف، فلذلك ذهب المصنف وهو المذهب إلى كراهة هذا. طيب، قال: وعود قماري أو دهن، يعني بغير مخالط كقطع الكافور أو الدهن. الدهن قال: أو دهن طاهر على اختلاف أنواعه. الدهن هل يمتزج بالماء؟ هل هو ممازج أو غير ممازج؟ ها؟ لا، غير ممازج، لأن الدهن لو وضع في الماء وترك فإنه ينفصل، يصبح الدهن طبقة غير الماء يمكن إزالتها. فهمت علي؟ يعني هما خليطان غير متجانسان، ما يلتقيان، سينفصلان. قال: أو دهن طاهر على اختلاف أنواعه، على اختلاف أنواع هذا الدهن، سواء كان يعني دهن نباتي أو دهن حيواني أو غير ذلك. طيب، قال في الشرح صاحب الشرح، المقصود بالشرح هنا الشرح الكبير، وصاحب الشرح هو ابن أبي عمر الموفق بن قدامة عمه. طيب، قال عبد الرحمن بن أبي عمر بن محمد بن أحمد، عمه الموفق عبد الله بن أحمد، قال في الشرح: وفي معناه يعني يشبهه ومثله ما تغير بالقطران، ما تغير بالقطران اللي هو الزفت والشمع، لأن فيه دهنية يتغير بها الماء لكنه لا يمتزج بالماء. على العموم، أي شيء لا يمتزج في الماء، وركزوا على قضية الزيت والدهن والسمن وهذه الأشياء، هذه إذا وضعت في الماء قد يظن الإنسان أنها تمتزج به وتختلط، والصحيح لا، هذه تمتزج بالقوة، بمجرد أن تتركها تنفصل بعد زمن. أكمل يا شيخ. أو بملح. أيوه، الآن انتقل إلى الثاني. قال: أو بملح مائي. التعبير قال: فإن تغير بغير ممازج، هذا واحد، ثم مثل بشيء آخر قال: أو بملح مائي، هذا الثاني. هذه الصورة الثانية لأي شيء؟ للطهور المكروه، للطهور المكروه. وعندي سؤال: الصورة الأولى للطهور المكروه هو المتغير بغير ممازج. السؤال: المتغير بغير ممازج طهور يعني باق على خلقته حقيقة أو حكمة؟ إيش؟ حكمة، لأنه متغير. الثاني: أو بملح مائي، يعني أو تغير بملح مائي، اكتب عندها أي تغير بملح مائي. ما معنى ملح مائي؟ الملح معروف، المائي المقصود به يعني ملح من الماء من البحر، وليس ملح من الجبل. قال: لا معدني، يعني لا ملح معدني، لأن الملح المعدني أصله الجبل، والملح المائي أصله البحر، والبحر هو أحد الطهورين، ماء البحر مطهر، والملح الذي في البحر لا يؤثر على البحر فلا يسلبه الطهورية. فكذلك لو وقع في ماء غير متغير فغير لونه أو غير طعمه، هو سيغير طعمه طبعا، فإنه لا يسلبه الطهورية. قال: أو بملح مائي، أو تغير بملح مائي، لا معدني، يعني لا إذا تغير بملح معدني فيسلبه الطهورية. إذن قوله فيسلبه الطهورية يعود إلى المعدني لا يعود إلى المائي. السؤال مكرر: المتغير بالملح المائي طهور أم طاهر؟ طهور. طهور، إذا قلتم كلمة طهور معنى أنه باق على خلقته حقيقة أو حكمة؟ حقيقة أو حكمة؟ حكمة. قال: أو سخن بنجس كره، ثلاثة، أو سخن بالنجس، سخن بشيء نجس، يعني الوقود الذي سخن، الحطب الذي وضع تحت الماء وسخن به الماء نجس، الحطب نجس أو الوقود نجس، فما الحكم؟ قال: كره. قوله كره تعود إلى الثلاث الصور الماضية، وهي التغير بغير ممازج، والمتغير بالملح المائي، والمسخن بالنجس. قال: كره. طيب لماذا المسخن بالنجس يكره؟ يكره لسبب أنه يخشى أن يكون هذا الوقود النجس، أن تكون هناك أجزاء لطيفة صعدت إلى هذا الماء من الوقود، بس لهذا. طيب السؤال الآن: أو سخن بنجس، هذا المسخن بنجس هو طهور مكروه، وطهور تساوي ماء باق على خلقته حقيقة أو حكمة؟ بالنسبة لهذه الصورة إيش نقول؟ حقيقة أو حكمة؟ حكمة. إيش كمان الشيخ عمر؟ إيش حقيقة أو حكمة؟ ها؟ حكمة. تحتاج فنجان قهوة أو براد شاي؟ ليش؟ هل المسخن بالنجس متغير ولا غير متغير؟ إيش دراك من غير متغير؟ كيف عرفت أنه متغير ولا غير متغير؟ ها؟ كيف عرفت؟ يعني كيف عرفت ذلك من كلام المصنف؟ المصنف قال أنه ما تغير. فين قال هذا الكلام؟ عبارته الآن تدل على هذا. كيف تدل على هذا؟ ها؟ الظن. عطف إيش؟ طب إذا كان العطف هو عطفه على متغير أو بملح مائي وبعدين لما أقول حكمة كلكم تقولوا حكمة ونجي في الثالث حكما معناته معناه ما معناه؟ نعم سخن بنجس. الشيخ محمد لا هو لو قال لأنه هنا في سخن بنجس في البداية الصورة الأولى قال فإن تغير بغير ممازج خلاص صرح بالتغير تمام. الصورة الثانية قال أو بملح مائي أو إيش إيش بملح مائي أو تغير بملح مائي معناته حرف الباء هذا فهمتم أشار إلى التغير قال أو بملح مائي معناته إذا تغير بغير ممازج أو تغير بالملح المائي ثم جاء في الثالثة ما جاب حرف الباء أصلا قال أو سخن بالنجس ما تعرض للتغير فعبارته تدل على عدم التغير. طيب قال كره مطلقا إن لم يحتج إليه هذا هو حكم المكروه أنه يكره عند عدم الاحتياج إليه يعني عند وجود طهور غير مكروه أما إذا لم يوجد إلا هذا الماء فعند ذلك لا يصبح مكروها هذا معناه إن لم يحتج إليه فإذا احتيج إليه لا يعود مكروها. طيب أكمل يا شيخ سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا أو يعني لا يعني وصولها الضمير يعود للنجاسة يعني سواء ظن وصولها أي النجاسة إليه اللي هي نجاسة الوقود هذا أو كان الحائل حصينا أو لا سواء كان الحائل حصين يعني هب أنه هو داخل الماء هذا داخل قدر والقدر مغطى بإحكام مثل قدر الضغط هذا فهو محكم وإحنا متيقنين الآن أن الحطب النجس هذا لن يصل شيء منه إلى الماء يقول سواء كذا أو كذا. طيب ولو بعد أن يبرد واضح هذا؟ طيب قوله إشكال في قوله سواء ظن وصولها إليه يقصد بهذا أنه ما تيقننا لم نتيقن والحكم في مثل هذه الحالة ما هو إذا كان عندنا ماء لم نتيقن وصول النجاسة إليه فهو على الأصل لكن إذا تيقننا أن النجاسة وصلت إليه عند ذلك سننتقل من الأصل. طيب قال ولو بعد أن يبرد يعني هذا المسخن بالنجس المسخن بالنجس مكروه في حال الحرارة ولا مطلقا مطلقا سواء كان في حال حرارة أو بعد أن يبرد. أكمل يا شيخ لأنه لا يسلم غالبا من وصول أجزاء لطيفة إليه هذا هو التعليل. الآن الدليل هذه المسألة ليس نقلا وإنما دليلها تعليل فلأنه لا يسلم غالبا من وصول أجزاء لطيفة إليه. طيب أكمل يا شيخ قال وكذا ما سخن بمغصوب. طيب لحظة الآن كذا يعني في الكراهة يعني وكذا من الماء الطهور المكروه ما سخن بالمغصوب يصير ما سخن بالمغصوب بمغصوب هذا رقم كم؟ ما سخن بمغصوب أربعة. هذا رقم أربعة. كيف سخن بمغصوب؟ ما هو المغصوب؟ الماء مغصوب ولا الوقود مغصوب؟ الوقود مغصوب فيصبح مكروه. طيب أكمل وماء بئر بمقبرة هذه الخامسة الصورة الخامسة وماء البئر ماء بئر بمقبرة أو بمقبرة أو بمقبرة فتكره. ليش هذه تكره؟ لأنها في المقبرة. طيب إيش المشكلة في المقبرة؟ المشكلة في المقبرة أنه ممكن هذه البئر يمكن أن يكون وصل إليها شيء من صديد الأموات أو من بقاياهم طيب، قال وكذا بقلها وشوكها، يعني المقبرة بقلها وشوكها يعني ما ينبت فيها. قال واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث ما حكمه؟ مكروه. هذه الصورة رقم كم؟ هذه الصورة السادسة، وهي استعمال ماء زمزم في إزالة الخبث. ما معنى هذا؟ يعني هب أن رجل أقام أذن المؤذن للصلاة فأخذ ماء زمزم وتوضأ به، يصير هذا إيش؟ مكروه؟ ها؟ لا مو مكروه. ليش؟ لأنه مو إزالة خبث، ها؟ رفع حدث، فهو مكروه، ليس مكروها، لكن أخذ ماء زمزم واستنجى به، هذا الذي يكره لمسألة إيش؟ لمسألة يعني لسبب أو لتعليلهم في هذا تكريما لما لهذا الماء. طيب، هي الصورة الخامسة، لكن إحنا الآن لو أردنا أن نتكلم عن الماء المكروه، ها؟ يعني هذه السادسة، استعمال ماء زمزم في إيش؟ ما هو الكراهة فين؟ الكراهة في الاستعمال مو في الماء، لكن لو قلنا ما هي صور الماء المكروه، الطهور المكروه، كم تطلع؟ خمسة. ما هي الخمسة؟ بسرعة نراجعها. واحد، المتغير بغير ممازج. اثنين، المتغير بالملح المائي. ثلاثة، المسخن بالنجس مش متغير. أربعة، المسخن بالمغصوب. خمسة، ماء بئر المقابر، هذه مكروهة. طيب أكمل يا شيخ. وإن تغير بمكثه أي بطول إقامته في مقره وهو الآجن. طيب هذا سنعطي رقم كم دحين؟ وإن تغير بمكثه، ضع رقم واحد، سيبدأ في شيء جديد. إذا تغير بالمكث يعني بطول الوقت بالزمن، إذا تغير بطول المكث نسميه الماء الآجن، يسمى الماء الآجن. طيب أكمل يا شيخ. لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آجن. طيب نحن هذه ما أنا ما جبت عن السؤال اللي طرحته الآن، قلت هذا الماء المتغير بطول الزمن بالمكث الماء الآجن ما حكمه؟ طهور. طهور مكروه ولا غير مكروه؟ غير مكروه. الآن سيعدد غير المكروه، الطهور غير المكروه. تفضل يا شيخ. وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله. إيش الدليل على هذه المسألة؟ المصنف ذكر لهذه المسألة كم دليل؟ الدليل الأول قال وهو الآجل لم يكره هذا الحكم. الدليل قال لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آجن، توضأ بماء آجن، هذا يتناقلونه، لكن ترى يعني لم أجده بهذا اللفظ، والموجود عند البيهقي في الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، يوم أحد، تمضمض بماء آجن، أتوا له بماء آجن فتمضمض به وغسلت فاطمة الدم عن أبيها يوم أحد. أكمل يا شيخ. قال الدليل الثاني ما حكاه ابن المنذر من الإجماع. طيب أكمل يا شيخ. سوى ابن سيرين. نعم، سوى ابن سيرين خالف الإجماع في ذلك. وهل مخالفة ابن سيرين للإجماع إذا كان ابن سيرين وحده مخالفة الإجماع، هل هذا ينقض الإجماع ولا لا؟ هذا خلاف أصولي، فبعض الأصوليين عندهم أن مخالفة الواحد لا تخرق الإجماع، الواحد أو الاثنين لا تخرق الإجماع، ومنهم من يعتبر أن الواحد مخالفته تخرق الإجماع. هب أن المسألة ما فيها إجماع لكن فيها شبه إجماع. طيب أكمل يا شيخ. أو بما أي بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت فيه. طيب هذه يشق صونه الماء عنه اثنين، هذه الصورة الثانية. طيب الصورة الأولى متغيرة إذا تغير بالمكث، الصورة الثانية تغير ولا غير متغير؟ إيش تفهم من كلام المصنف؟ متغير، يعني أو تغير بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه، ما يشق صون الماء عنه مثل الطحالب التي تنبت فيه، أو السمك الذي يعيش فيه، أو أوراق الشجر التي تسقط فيه، هذه يصعب حفظ الماء عنها وصون الماء عنها، فما تغير بمثل هذا السبب فإنه طهور غير مكروه. وبالمناسبة يعني نذكر ونقول إن هذا الماء الذي تغير بما يشق صون الماء عنه اللي قبله الذي تغير بالمكث هذا نسميه باقي على خلقته حكما ولا حقيقة يا عمر؟ حقيقة ولا حكما؟ طيب وليش واحد يعني يجاوب بقية إيش يعني مترددين؟ يعني الماء الآجن الماء الذي تغير بطول المكث هذا باق على خلقته حكما لأنه متغير، وكذلك الماء الذي تغير بما يشق صون الماء عنه متغير، معناه أنه باقي على الخلقة حكم مو حقيقة، حقيقة تغيرت. أكمل يا شيخ. أو بما يشق، أعيد العبارة. أو بما أي بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر وسمك. نعم كذلك. أو أكمل يعني. وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه. يعني هذا كله تمثيل للماء الذي يتغير بما يشق صون الماء عنه، ما تلقيه السيول في البئر هذا. نعم. فإن وضع قصدا وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية. واضح. إذن ما يشق صون الماء عنه يخرج ما لا يشق. طيب إن وضع قصدا ما أصبح تغير بما يشق صون الماء عنه، تغير بقصد. هذا إذا وضع قصدا اللي هو الورق الشجر أو الطحالب أو كذا وتغير، لاحظوا عبارة المصنف دقيقة، قال وتغير به الماء من غير ممازجة، لكن لو وضع فيه قصدا شيء لا يمتزج بالماء لا يذوب فيه فتغير الماء، فإيش نسمي هذا الماء؟ طهور ولا طاهر؟ طهور مكروه. طيب وتغير الماء عن ممازجة سلبه الطهورية. أكمل الصورة الثالثة. أو تغير بمجاورة ميتة. ثلاثة هذه أكتب عندها ثلاثة. أو تغير بمجاورة ميتة أي بريح ميتة إلى جانبه فلا يكره، فهذه الصور كلها. قال في المبدع اللي هو ابن مفلح برهان الدين الحفيد بغير خلاف نعلمه. طيب الصورة الرابعة. أو سخن بالشمس أو بطاهر. والسؤال الصورة الرابعة متغيرة ولا غير متغيرة؟ من فين عرفتوا؟ ليست متغيرة. قولان لأهل العلم، ها؟ غير متغير. قال سخن ما قال تغير بتسخينه، مسخن بالشمس أو سخن بطاهر بوقود طاهر فلم يتغير أصلا، فهذا باق على خلقته حقيقة بخلاف الصورة الثلاثة الأولى. أو سخن بالشمس أو بطاهر مباح ولم يشتد حره لم يكره، لكن إذا اشتد حره هنا سنقول يكره استعمال الماء شديد الحرارة أو شديد البرودة لأنه ينافي إسباغ الوضوء. طيب قال لم يكره. أكمل يا شيخ. الآن سيذكر الأدلة على هذه المسألة. لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه. دخلوا الحمام، المقصود بالحمام هنا الحمام العام، الحمامات العامة، والحمامات العامة هذه التي كانت في ذاك الزمان وبقيت إلى زمن قريب، هذه الحمامات العامة فيها تسخين ماء، صح ولا لا؟ من دخلها منكم يعرف أنه فيها ماء مسخن يغتسل منه الناس، فيكون فيها مثل حوض فيه ماء مسخن وحوض فيه ماء بارد، فيخلط هذا بذاك ويغتسل، فيقول يعني استعملوا الحمام الصحابة وفيه الماء المسخن، فلو كان المسخن بالطاهر أو المسخن بالشمس مكروه أو ممنوع لما فعله الصحابة. طيب أكمل الآن، لكن سيأتي إشكال الآن، تفضل. ذكره في المبدع. نعم. ومن كره الحمام الآن سيجيب على إشكال، سيقول كيف تقول هذا الكلام، كيف تقول إنه الصحابة دخلوا الحمام وأن الماء المسخن بالطاهر ليس مكروه مع أنه كثير من أهل العلم كره دخول الحمام. فيجيب المصنف يقول كراهية من كره من أهل العلم دخول الحمام إنما كره ذلك ليس من أجل الماء المسخر، وإنما كرهه من أجل خشية كشف العورة فيه، لأنه كثير من الناس إذا دخل الحمام لا يتستر ولا يتحرز من كشف العورة. طيب أكمل الآن. ومن كره الحمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة. هذا هو السبب، هذا العلة، هذه علة، وفي علة ثانية سيذكرها المصنف الآن. أو قصد التنعم بدخوله أو قصد التنعم بدخوله، يعني لعلتين. طيب، لا كون الماء مسخنا، أكمل يا شيخ. فإن اشتد حره أو برده كره. ليش يكره؟ لسبب آخر، في حالة اشتداد الحر أو البرد نعم، إذا انتظر حتى يبرد الحار أو حتى يسخن البارد شديد البرودة فتتوضأ. لماذا؟ لأنه في حال اشتداد الحر أو البرودة يمنع كمال الطهارة، يمنع كمال الطهارة، ما يتمكن الإنسان فيه من الإسباب. أكمل يا شيخ. لمنعه كمال الطهارة، لمنعه كمال الطهارة. طيب، وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد. هذه الصورة الخامسة، إذا استعمل قليل، القليل هنا يريد به ما دون القلتين، القليل ما دون القلتين، في طهارة مستحبة. ما هي الطهارة المستحبة؟ الوضوء مثلا طهارة مستحبة ولا طهارة واجبة؟ سبحان الله، الوضوء مستحبة ولا واجبة؟ تفصيل. ليش تفترضوا أن المتوضئ هذا محدث؟ تفترضون أنه محدث يعني؟ غالبا محدث، سلمنا لكم. طيب، هذا المحدث توضأ، فالوضوء أصبح اللي توضأ هذا طهارة مستحبة ولا طهارة واجبة؟ على حسب. سبحان الله، الغسلة الأولى واجبة ولا الثانية واجبة؟ الأولى. ولا جمع ثنتين؟ لا، جمع ثنتين بالحقيقة، ما هي واجبة، الثانية واجبة، الغسلة هي الغسلة الأولى واجبة والثانية مستحبة. قال وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء، تجديد الوضوء هذا كله مستحب، الغسلة الأولى والثانية والثالثة، وغسل جمعة، لأن المذهب غسل الجمعة ليس واجب، مستحب، أو عيد ونحوه، نعم، وغسلة ثانية وثالثة في وضوء أو غسل، هذا مستحب. قال كره، للخلاف دليل ذلك أو تعليله، للخلاف في سلبه الطهورية. فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد، إنسان اغتسل ليتبرد، هذا ما هي طهارة أصلا مشروعة، ما هي طهارة شرعية، هذه طهارة عادية. قال لم يكره، هيركزوا معي الآن، كيف صورة هذا؟ صورة ذلك إذا استعمل القليل في طهارة مستحبة، صورة ذلك أنه جاء يجدد الوضوء فوضع إناء تحته وتحت البزبوز يعني، فغسل وجهه وغسل يديه، والماء الذي يسيل على أعضائه يتقاطر منه في هذا الإناء، فالآن جمع الماء الذي توضأ به، والماء الذي توضأ به واستعمله هو الذي جرى على الأعضاء، جرى على الوجه واليدين والرجلين، فجمع هذا الماء، ما حكم هذا الماء الذي توضأ به قبل ذلك؟ فهمت عليه؟ سنقول هذا الماء إذا كان الطهارة نفسها مستحبة فهو طهور، وإذا كان الماء من لطهارة واجبة فهذا طاهر، يعني ليس بطهور، هو طاهر. ما الذي جعله طاهر؟ قالوا الطهارة الواجبة تسلب الماء الطهورية، يعني بمعنى عندهم أن الماء لا يمكن أن يرفع الحدث، أو لا يمكن أن يرفع إلا حدث واحد فقط، ما يرفع أكثر من حدث. طيب، صورة ذلك، خلونا نتكلم عن الوضوء اللي هو رفع الحدث، معناه أنه الشخص هذا أتى بإناءين، تصور الصورة هذه، أتى بإناءين، فالغسلة الأولى إذا غسل الوجه، المغسلة الأولى يضع الإناء رقم واحد، ثم يأتي في الغسلة الثانية والثالثة يضع الإناء رقم إيش؟ اثنين، وهكذا يغسل اليد، فالغسلة الأولى يغسلها فوق الإناء رقم واحد حتى يتقاطر على الإناء رقم واحد، والغسلة الثانية والثالثة يغسلها فوق الإناء رقم اثنين حتى يجمع ويتقاطر الماء على رقم اثنين، بهذا يصبح عنده إناءين، الإناء الأول اللي هو رقم واحد اللي هو استعمله في الغسلة الأولى، والثاني استعمله في الغسلة الثانية والثالثة. على كلام المصنف الإناء رقم واحد طهور أو طاهر؟ طاهر، والثاني طهور، يمكن يستعمله مرة ثانية في رفع الحدث، لكن الأول لا، لا يمكن يستعمله في رفع الحدث. عموما هذه المسألة ستأتي. أكمل يا شيخ. فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره. طيب، إذا كان الشخص هذا اللي أقول جاب إناء وكذا ما كان يتوضأ، جاء وضع الإناء وغسل وجهه ويديه، ما يريد الوضوء أصلا، يريد التبرد، فهذا الماء الذي جمعه سيكون طهورا. واضح هذا؟ طيب، بالمناسبة هذه الصورة الخامسة، احنا قلنا خمسة ولا ايش؟ كيف هذه الصورة؟ لا، هذه الخامسة، هي ليست الخامسة، هذه الصورة لأنها ستعود لما مضى، هي السادسة. هذه السادسة، هذه السادسة. ما معنى السادسة؟ يعني أقصد إيش؟ إنه قوله وإن استعمل في طهارة مستحبة إلى آخره كره، فهذه توضع مع المجموعة الأولى، ها؟ مع المجموعة الأولى اللي هو الطهور المكروه، لكن المصنف فصلها، صح ولا لا؟ آخر صورة في الطهور المكروه ما هي؟ استعمال ماء زمزم قلنا، ها؟ إن اشتد حره شيء. السادس أيوة. نعم. إن اشتد حره وبرده كره. أيوة. نعم. فينها؟ كيف؟ قبل أن استعمل. نعم. فإن اشتد حره أو برده كره. أجل نجعل هذه السادسة. فإن اشتد حره هي السادسة، لأن هذا مكروه يعتبر. ثم وإن استعمل في طهارة مستحبة تصبح هذه السابعة. ليش الثامنة؟ لأن استعمال هذاك ليس صورة ماء، ترى مش الماء مكروه، الاستعمال مكروه، لكن لو قلنا ما هي صور الماء المكروه الطهور المكروه سينتج عندنا سبع صور. ما هي الصورة السبعة بسرعة يا أخوان؟ ما هي السبعة؟ إذا تغير بغير ممازج، اثنين، إذا تغير بالملح المائي، لا تقول ملح وتسكت، الملح المائي، ثلاثة، إذا سخن بالنجس، أربعة، إذا سخن بالمغصوب، خمسة، ها؟ إذا أيوه، ماء المقبرة، ماء بئر المقبرة، خمسة، ستة، ما اشتد حره أو برده في حال الاشتداد، يعني مش مكروه على طول، كمان هذا مكروه مؤقت، فرقوا أيضا هذا، صحيح أن أدخلناه، ندخله في حال الاشتداد الحر أو اشتداد البرد، مش بعد أن يبرد، مش مطلقا. طيب، السابعة، إذا استعمل في طهارة مستحبة. فلو قلنا، لو سألنا كمان سؤال آخر وقلنا طيب ما هو الماء الطهور المكروه مطلقا، كم عددها؟ لا، ما هي سبعة، ستة، ستة، لأن سنخرج ما اشتد حره أو برد، لأنه ما هو مكروه مطلقا، مكروه في حال الاشتداد، إذا برد خلاص. طيب، والماء الطهور غير المكروه كم صورة له؟ المصنف ذكر أربعة، ما هي الأربع صور؟ إذا تغير بالمكث، اثنين، إذا تغير بما يشق صون الماء عنه، ثلاثة، إذا سخن بالشمس أو بالطاهر أو بالمجاورة، هذه الرابعة. طيب أكمل شيء. وإن بلغ الماء قلتين، تثنية قلة، وهي اسم لكل ما ارتفع وعلى، يعني في اللغة، القلة في اللغة اسم لما ارتفع وعلى، والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر، الجرة الكبيرة من قلال هجر. طيب، ما هي هجر؟ وهي قرية كانت قرب المدينة، هذا قول، وقيل إنها لا، هذه قرية في جهة البحرين، يعني في جهة الأحساء. طيب، قال وهو الكثير اصطلاحا، إذا الآن المصنف بيّن أن الماء ينقسم إلى قليل وكثير، فما بلغ القلتين فهو كثير، وما دون القلتين فهو قليل، عرفنا الحكم الآن، لكن بقي أن نعرف ما هو مقدار القلتين حتى نعرف مقدار الكثير. أكمل الآن. وهما، يعني القلتان، اقرأ يا شيخ. وهما أي القلتان 500 رطل بكسر الراء وفتحها عراقي تقريبا، فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين، وأربعمائة وستة وأربعون رطلا، وثلاثة أسباع رطل مصري، ومائة وسبعة وسبع رطل دمشقي، وتسعة وثمانون وسبعة رطلا حلبي. نعم، انتهينا، خلص. وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل قدسي. فالرطل العراقي 90 مثقالا، سبع القدسي وثمن سبعه، وسبع الحلبي وربع سبعه، وسبع الدمشقي ونصف سبعه، ونصف المصري وربعه وسبعه. طيب، خلاصة هذا الكلام، هذا بموازينهم هم، كانت معروفة عندهم، اليوم غير معروفة عندنا، لكن عندنا نعرفها، نحولها إلى إيش؟ إلى مساحة وإلى لتر. فبالمساحة هي ذراع وربع طول في عرض في ارتفاع، ذراع وربع، نعم، في ذراع وربع طولا وعرضا. الذراع والربع بذراع الرجل المعتدل، ولهذا بعضهم يقول هو تقريبا الذراع تقريبا 57 سنتيمتر تقريبا، معناها مسألة تقريبية. باللتر أيضا حصل الخلاف في تحديد هذا باللتر، لكن يقول في حاشية الشط على غاية المنتهى، قال القلتان 200 لتر، 200 لتر. طيب، وبعضهم يقول أقل من هذا 190، وبعضهم يزيدها. أكمل يا شيخ. فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة، غير بول آدمين أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه. هذه المسألة طويلة، لكن عرفنا الآن أن الماء ينقسم إلى قسمين، قليل وكثير، والقليل هو هذا ما دون القلتين، والكثير ما بلغ القلتين فأكثر، ولا نقول الكثير ما فوق القلتين، لأنه سيبقى عندنا برزخ هو القلتان، ما نعرف تلتحق بماذا. لا، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب، وقلنا باللتر قرابة 200، وبالمساحة إذا عندك خزان أو برميل أو كذا ذراع وربع طول في عرض في ارتفاع، يعني مكعب، فهذا بلغ القلتين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.